العادة هذه عادة من؟ هذا الوصف غير منضبط لأنه خارق للعادة، ولهذا عند التحقيق يكون ثم تفصيل. فالعادة التي تخرق للأنبياء للرسل والأنبياء آية وبرهان، فتكون العادة هي عادة الجن والإنس، عادة الثقلين. قد دل على هذا قول الله جل جلاله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأما الكرامة فهي خارق لعادة الإنس الذين فيهم ذلك الولي، قد يكون في مكان آخر لا تخرق العادة لكنه يكرم بهذا، مثل مثلا طعام يؤتاه في فصل الصيف وهو من طعام الشتاء، في مكان آخر من الأرض يكون ثم شتاء في وقت هذا الصيف فيكون طعامه طعام شتاء. فيكون إذن العادة في حق الولي عادة الإنس الذين فيهم ذلك الولي. وقد يكون الإنس بعامة مثل المشي على الماء أو الطيران في الهواء أو إلى آخره، لكن هذا يختلف باختلاف الأزمنة. فمثلا إذا مشى على الماء، الماء صار له يابس ومشى عليه، اليوم ممكن أنه يكون بعض المعالجات الماء يكون يابس ويمشى عليه. كذلك الطيران في الهواء كرامة، اليوم اختلف الوضع، صار البر والفاجر يطير في الهواء بوسائل أحدثت. فإذا خرق العادة بالنسبة للولي قيده أن تكون عادة الناس في زمنه أو عادة جنسه الذين يعيش فيه. أما خرق العادة بالنسبة للشياطين الكهنة والسحرة فهم يأتون بأمور خارقة للعادة، ولكنها عادة من ليس منهم، فالساحر يخرق عادة من ليس بساحر، والكاهن يخرق عادة من ليس بكاهن، يعني من الناس من ليس بكاهن يخرق عادة. المقصود من هذا بيان التفصيل في هذه الكلمة المجملة وهي خرق العادة، وأن ما آتاه الله جل وعلا للأنبياء والرسل خوارق للعادات، ولكن عادة كذا وكذا، وما آتاه الله جل وعلا الأولياء خارق للعادة من الكرامات ولكن عادة كذا وكذا. وأما مخارق السحرة والكهنة فهي خارقة لعادة من ليس من السحرة والكهنة، ولهذا لما أتى الله جل وعلا بآية موسى بطلت مكايد السحرة وما فعلوا، لأن ذلك الذي أعطاه الله جل وعلا موسى فوق ما تمخلق به الشياطين وتخبر به في الجن أو يفعله السحرة والكهنة. كل هذا لأجل تقرير الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذن كون الشيء يحصل خارقا للعادة المعتادة لا يدل على أن من حصل له وليا، يخبر بما في نفسك أو يخبر بأمر غائب أو يأتيه شيء غريب في وقت غريب أو يحصل له نوع أشياء وانتقالات أو يسر له أمور ونحو ذلك، لا يدل على أنه ولي حتى يكون مؤمنا تقيا، لأن الخوارق قد تحصل من جهة الشياطين وحزبه. في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.